يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. فهل يجوز للمسلم أن ينوي نية واحدة لجميع الأعمال التي يقوم بها في المستقبل؟ لأنه يصعب عليه إحضار النية عند كل عمل، أم أن لكل عمل نية مستقلة؟ جزاكم الله خيرا. كل عمل له نية، ولكن نية العامة الصلاة لها نية، والصوم له نية، وإياك المريض لها نية، وهكذا كل شيء له نية. فلا بد من النية في أعمالك العبادية، أعمال العبادات، فيصلي بنية، ويصوم بنية، يصدق بنية، يحج بنية، ويعود المريض بنية، وهكذا. إنما الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية لها شأن عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.